بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي شروط القراءة الصحيحة؟ عندك يا صادق نسيتها؟ يا قابة وائل موافقة لرسم أحد المصاحف، أنها موافقة على وجه من وجوه اللغة الفصيحة، لا يشترط أن يكون أفصح. صحة السند إليها، صحة السند إلى ذلك القارئ. ما هي أصح القراءات يا ابن عباس؟ أصح القراءات سندا، رواية عاصم كله. أصح القراءات سندا يا عمر؟ حقنا يا رب أصح القراءات سندا من السبع. أبي زكريا عاصم ونافع، قراءة عاصم ونافع. من هم القراء السبعة مع تعيين بلدانهم؟ هات يا صادق ضروري. ها صاحب التفسير مكي ابن كثير المكي، جاي زدنا ابن عامر، ان ابن عامر هنا يحصبي من كثير مكي بن عامر شامي دمشقي. زدنا نافع المدني، جيد. بس حمزة جيد، الكسائي جيد، بقي اثنان، بقي اثنان. ما هم من هم؟ وبقي واحد، بقي صاحبنا. من صاحبنا؟ عاصم. ومن؟ لا حفص رابعا. أنا والباقي يا رامي أبو عمرو بن العلاء. من هم الرواة عن عاصم يا أبا زكريا؟ الله أعلم. رشيد. من هم الرواة عن عاصم؟ ها كتبتمها يا رامي؟ هات يا وقاص. حضرت. هات يا بلبراء. أنت معكم، هذا تكرر معنا في دروسنا يا ابن عباس، صح؟ من هم؟ أبو بكر بن عياش المشهور عند القراء بيش؟ شعبة. إذا قالوا الحرميان من يقصدون؟ الجرامي. ها من الحرميان يا أبا سفيان؟ ابن كثير. ابن كثير ها عامر دمشقي نافع نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم من هم الرواة عن نافع يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن ما يشرف الرواة عن نافع قالون ورش بقي تتمة العشرة الثلاثة الذين هم تتمة العشرة دقي عمر هات يعقوب الحضرمي حفظت الله صاحبه هات ها أدب عبد الرحمن أبو جعفر يزيد بن القعقاع والعاشر خلف بن هشام يعتبر أنزلهم قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى التفسير تعريف التفسير التفسير لغة على وزن تفعيل وهو الإيضاح والبيان وكشف المغطى وهذا أنسب المعاني للمعنى الاصطلاحي يقال فسر الشيء يفسره بكسر السين ويفسره بضمها فسر الشيء يفسره بكسر السين ويفسره بضمها إبانة واختلف في اشتقاقه فقيل من لفظة التفسير وهو نظر الطبيب في البول لكشف العلة والدواء كانوا من قبل ينظرون في البول ويعرفون ايش من مرض عنده سبحان الله ما اختبر بالنظر ما عاد يحتاج ربما ينظر فيه الطبيب يقول هذا بول إنسان له كذا وكذا في مرض كذا يعرفه بالنظر الآن المختبرون ربما حتى ما هم حول هذا بس حول الجهاز ما يكون حول النظر يعطي نظرة أولى ينظر فيها لأن بعض الأحيان الأجهزة هذه يحصل لها عطل يحصل لها خراب يحصل لها تراب يحصل لها قال وفكذا المفسر ينظر في الآية لاستخراج حكمها ومعناها وقيل من قول العرب فسرت الفرس وفسرته أي فسرت الفرس وفسرته أي أجريته وأعديته إذا كان به حصر احتباس الغائط في البطن ليستطلق بطنه فسرت الفرس أو فسرت الفرس وفسرته وكان المفسر يجري فرس فكري وكأن المفسر كأنه الصواب وكأن ضفها يا يعني ايش قلنا سننظر في الاتقان ما هو الموضع الذي قلنا ها الذي يعني صفحتكم شوفوا انظروا صفحتكم ها 184 192 وقيل طيب وقيل ما أخوض طيب وكأن المفسر هذه زدها كان الصواب كأن يجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخرج شرح الآية ويحل عقد إشكالها كتبت هذه يعني وقيل مأخوذ من مقلوبه، تقول العرب سفرت المرأة فسر وسفر وسفرت فسر وسفر سفرت المرأة سفور إذا كشفت قناعها عن وجهها، ويقال للسفر سفر لأنه يسفر ويكشف عن أخلاق الرجال. وقال الله تعالى والصبح إذا أسفر أي أضاء. معنى التفسير اصطلاحا هو سيكرره القول الأول هو الذي ارتضاه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى والصواب من لفظة التفسير، ليس من فسرة الفرس وليس من العكس من مقلوبه، مع أنه يحتمل لكن القول الأول أوضح. قال معنى التفسير اصطلاحا هو التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة، الأولى أن يقول من القرآن ثم من السنة ثم من أقوال السلف أو بالواو. الشيخ نقل كلام الزركشي واكتفى به، لو يعلق عليه اكتب، لو يعلق هنا اكتب هذا الزدادة، لو يعلق هنا استمداد ذلك أولا من القرآن والسنة وتفسير السلف. من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، انتهى من البرهان. وقال السيوطي في الإتقان، وقال الأصبهاني في تفسيره، اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره، انتهى. كشف معاني القرآن وبيان المراد يعني أنه قد يكون في الجمع بين المشكلات أو التي ظاهرها التعارض أو الألفاظ المشكلة والألفاظ الغريبة وغير ذلك، والمعنى الإجمالي. طيب خلونا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، نكمل الباب في الدرس القادم.